العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه وبكثرة التكرار يكثر نفعه فاد أبلتون ما من فوائد حكمته فلكل مجتهد نصيب فلكل مجتهد نصيب فاستعن بالله واعمل صالحا لإفادته والفضل في علم يكون به الهدى والفضل في علم يكون به الهدى لسعادة الدارين لسعادة الدارين فوز بسعادته فاعمل لربك إن أردت سعادة فاعمل لربك إن أردت سعادة فالسعد في تقوى